الوجه الثاني يبدأ حالا. ومناسبة الأثرين للباب ظاهرة، فإن فيهما حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقا عن هؤلاء الأجلاء من سادات التابعين. ما يستفاد منهما: أولا، فيهما فضل قطع التمائم، لأن ذلك من إزالة المنكر وتخليص الناس من الشرك. ثانيا، فيهما تحريم تعليق التمائم مطلقا عند جماعة من التابعين. ثالثا، فيهما حرص السلف على صيانة العقيدة عن الخرافات. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الآيات. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو كماله. المفردات: تبرك، التبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها، ونحوهما ما أشبههما من بقعة أو مغارة أو قبر أو مشهد أو أثر. أفرأيتم، أخبروني عن هذه الأصنام، هل نفعت أو ضرت؟ اللات قرئ بتخفيف التاء وقرئ بتشديدها، فعلى القراءة الأولى هي اسم صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت، وعلى القراءة الثانية هي اسم فاعل من لت، لرجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره وكانت اللات بالطائف. العزة شجرة سمر قد بني حولها وجعل لها أسطار بين مكة والطائف. مناة صنم بالمشلل بين مكة والمدينة، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان الثالثة الأخرى، ذم لها أي المتأخرة الوضيعة المقدار. ألكم الذكر تجعلون لكم ما تحبون وهو الذكر، وله الأنثى تجعلون له الإناث حيث تقولون الملائكة بنات الله ضيزى جور وباطل إن هي يعني ألوهية هذه الأوثان أسماء مجرد تسمية سميتموها من تلقاء أنفسكم من سلطان أي من حجة وبرهان إن يتبعون ليس لهم مستند إلا الظن أي حسن ظنهم بآبائهم وما تهوى الأنفس حظوظ أنفسهم في الرياسة جاءهم من ربهم الهدى بإرسال الرسل بالحجة الواضحة والحق المنير. معنى الآيات إجمالا: يحاج تعالى المشركين في عبادتهم ما لا يعقل من هذه الأوثان الثلاثة ماذا أجدتهم، يوبخهم على جورهم في القسمة حيث اختاروا لأنفسهم الصنف الجيد ولربهم الصنف الرديء من الولد، ثم يطالبهم بالبرهان على صحة عبادة هذه الأصنام، ويبين أن الظن ورغبة النفوس لا يكونان حجة على هذا المطلب، وإنما الحجة في ذلك ما جاءت به الرسل من البراهين الواضحة والحجج القاطعة على وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. مناسبة الآيات للباب: أن فيهما تحريم التبرك بالأشجار والأحجار واعتباره شركا، فإن عباد هذه الأصنام المذكورة فيها إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها، فالتبرك بالقبور كالتبرك باللاتي، وبالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزى ومناتي. ما يستفاد من الآيات: أولا، فيها أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك. ثانيا، فيها مشروعية مجادلة المشركين لإبطال الشرك وتقرير التوحيد. ثالثا، فيها أن الحكم لا يثبت إلا بدليل مما أنزل الله لا مجرد الظن وهوى النفس. رابعا، فيها أن الله قد أقام الحجة بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. أبو واقد والحارث بن عوف صحابي مشهور، مات سنة 68 وله 85 سنة. المفردات: حنين واد يقع شرقي مكة بينه وبينها 14 ميلا، قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن حدثاء عهد بكفر، قريب عهدنا بالكفر، يعكفون يلبثون ويقيمون عندها ويعظمونها ويتبركون بها، ينوطون بها أسلحتهم يعلقونها عليها للبركة. النوط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح. اجعل لنا ذات أنواط، سألوه أن يجعل لهم مثلها. الله أكبر أجل وأعظم صيغة تعجب. السنن بضم السين الطرق، أي سلكتم كما سلك من قبلكم الطرق المذمومة. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. سنن من كان قبلكم بضم السين طرقهم، ويجوز فتح السين بمعنى طريقهم. معنى الحديث إجمالا: يخبر أبو واقد عن واقعة فيها عجب وموعظة، هي أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن، وكان دخولهم في الإسلام قريبا، فخفي عليهم أمر الشرك، فلما رأوا ما يصنع المشركون من التبرك بالشجرة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا وتعظيما لله وتعجبا من هذه المقالة، وأخبر أن هذه المقالة تشبه قول قوم موسى له لما رأوا من يعبد الأصنام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأن هذا جريان على طريقتهم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طريق اليهود والنصارى وتسلك مناهجهم وتفعل أفعالهم، وهو خبر معناه الذم والتحذير من هذا الفعل. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على أن التبرك بالأشجار شرك وتأليه لها مع الله. ما يستفاد منه؟ أولا، فيه دليل على أن التبرك بالأشجار شرك ومثلها الأحجار وغيرها. ثانيا، فيه دليل على أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. ثالثا، فيه أن سبب عبادة الأصنام هو تعظيمها والعكوف عندها والتبرك بها. رابعا، فيه أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه. خامسا، فيه أنه ينبغي للمسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين وعند التعجب. سادسا، فيه الإخبار عن وقوع الشرك في هذه الأمة وقد وقع. سابعا، فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث وقع ما أخبر به. ثامنا، فيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى إلا ما دل الدليل على أنه من ديننا. تاسعا، فيه أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد. المفردات: ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد وفي بيان حكمه، نسكي ذبحي، محياي ما آتيه في حياتي، مماتي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، وبذلك الإخلاص، أول المسلمين أي من هذه الأمة. ومعنى الآية إجمالا: يأمر الله نبيه أن يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره: إنني أخلص لله صلاتي وذبحي وما أحيا وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، أصرف كل ذلك له وحده لا أشرك به أحدا، عكس ما أنتم عليه من الشرك به. مناسبة الآية للباب أنها تدل على أن الذبح لغير الله شرك. ما يستفاد منها؟ أولا، فيها أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأنه قرنه بالصلاة، فكما أن من صلى لغير الله فقد أشرك، فكذلك من ذبح لغيره فقد أشرك. ثانيا، فيها أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات. ثالثا، فيها وجوب الإخلاص لله في جميع العبادات. رابعا، فيها أن العبادات توقيفية أي متوقفة على أمر الشارع، وبذلك أمرت. وقوله: فصل لربك وانحر. المفردات: فصل لربك أي لا لغيره، وانحر أي اذبح. معنى الآية إجمالا: يأمر الله نبيه أن يخلص له في صلاته وذبيحته، مخالفا للمشركين الذين يعبدون غير الله وينحرون للأوثان. مناسبة الآية للباب أن الذبح عبادة يجب إخلاصها لله، وصرفها لغيره شرك أكبر. ما يستفاد منها؟ أولا أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. ثانيا أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات. ثالثا أن الصلاة والذبح من أعظم مظاهر شكر النعم، فإنه أتى بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه من الكوثر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. المفردات: لعن الله، اللعنة البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. ذبح لغير الله من الأصنام أو الأولياء والصالحين أو الجن أو غير ذلك. لعن والدي، المراد بهما أبوه وأمه، وإن علوا سواء باشر لعنهما أو تسبب فيه بأن يلعن والدي شخص فيرد عليه بالمثل. آوى أي ضم وحمى. محدثا بكسر الدال هو الجاني، وبفتحها هو الأمر المبتدع، وإيواؤه الرضا به. غير منار الأرض، منار الأرض هي المراسيم التي تفرق بينك وبين جارك، وتغييرها يكون بتقديمها أو تأخيرها. معنى الحديث إجمالا: يحذر صلى الله عليه وسلم أمته من أربع جرائم، فيخبر أن الله تعالى يطرد من رحمته من ارتكب واحدة منها. الأولى التقرب بالذبح إلى غير الله، لأنه صرف للعبادة إلى غير مستحقها. الثانية من دعا على والديه باللعنة أو سبهما أو تسبب في ذلك بأن يصدر منه ذلك في حق أبوي شخص فيرد عليه ذلك الشخص بالمثل. الثالثة من حمى جانيا مستحقا للحد الشرعي فمنعه أن يقام عليه الحد أو رضي ببدعة في الدين وأقرها. الرابعة من تصرف في مراسيم الأرض التي تفرز الحقوق فقدمها أو أخرها عن مكانها، فينشأ عن ذلك اقتطاع شيء من أرض الغير ظلما. ومناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على غلظ تحريم الذبح لغير الله، حيث إن فاعله أول من يستحق لعنة الله. ويستفاد منه: أولا أن الذبح لغير الله محرم شديد التحريم وفي مقدمة الكبائر. ثانيا أن الذبح عبادة يجب صرفها لله وحده. ثالثا تحريم لعن الوالدين وسبهما مباشرة أو تسببا. رابعا تحريم مناصرة المجرمين وحمايتهم من تطبيق الحد الشرعي عليهم، وتحريم الرضا بالبدع. خامسا تحريم التصرف في حدود الأرض بتقديم أو تأخير. سادسا جواز لعن أنواع الفساق. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. طارق هو طارق بن شهاب البجلي الأحمسي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فحديثه مرسل. صحابي مات طارق سنة 83 هجرية رضي الله عنه. المفردات: في ذباب، أي بسبب ذباب، صنم ما كان منحوتا على صورة لا يجاوزه، لا يمر به ولا يتعداه، يقرب يذبح. رواه أحمد، أي في كتاب الزهد. معنى الحديث إجمالا: يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة الشرك وشناعته، فيحدث أصحابه ويبدأ حديثه ببداية تجعل النفوس تستغرب وتتطلع إلى سياق هذا الحديث. دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، شيء يسير سبب أمرا خطيرا أوجب السؤال عن تفصيله. وهنا يفصل فيقول: إن رجلين يظهر أنهما من بني إسرائيل أرادا العبور مع مكان يحل في ساحته صنم، يفرض على من أراد تجاوزه أن يذبح له تقربا إليه وتعظيما له، فطلب عباد ذلك الصنم من الرجلين التمشي على هذا النظام الشركي، فأما أحدهما فاعتذر بالعدم، فقنعوا منه بأيسر شيء لأن مقصودهم حصول الموافقة على الشرك، ففعل ما طلبوا فتركوه يمر، فدخل بسبب فعله هذا نار جهنم لأنه فعل الشرك ونواه بقلبه. وطلبوا من الآخر أن يقرب للصنم فاعتذر بأن هذا شرك ولا يمكن أن يفعله فقتلوه، فدخل الجنة لامتناعه من الشرك. مناسبة الحديث للباب أنه دل على أن الذبح عبادة، وأن صرفه لغير الله شرك. ما يستفاد منه: أولا، فيه بيان خطورة الشرك ولو في شيء قليل. ثانيا، فيه أن الشرك يوجب دخول النار، وأن التوحيد يوجب دخول الجنة. ثالثا، فيه أن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه الشرك الذي يوجب النار. رابعا، فيه التحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان. خامسا، فيه أن هذا الرجل دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. سادسا، فيه أن المسلم إذا فعل الشرك أبطل إسلامه ودخل النار، لأن هذا الرجل كان مسلما وإلا لم يقل دخل النار في ذباب. سابعا، فيه أن المعتبر عمل القلب وإن صغر العمل وقل. ثامنا، فيه أن الذبح عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبر. تاسعا، فيه فضل التوحيد وعظيم ثمرته. عاشرا، فيه فضيلة الصبر على الحق. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه تابع للباب الذي قبله، لأن الذي قبله فيه بيان حكم الذبح لغير الله، وهذا الباب فيه منع الوسيلة الموصلة إلى ذلك ومنع التشبه بأهله. المفردات: لا يذبح لا نافية، فيكون الفعل بعدها مرفوعا، ويحتمل أنها ناهية فيكون الفعل بعدها مجزوما. يذبح فيه لغير الله أي أعد لذلك، لا تقم فيه، لا تصلي في مسجد الضرار، لمسجد أسس بني على التقوى على طاعة الله ورسوله المطهرين الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والمعنوية. معنى الآية إجمالا: ينهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ليتخذوا من ذلك حجة يبررون بها عملهم ويسترون بها باطلهم، فوعدهم صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما طلبوا، ولم يعلم قصدهم السيئة، فنهاه الله عن ذلك وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي بني على طاعة الله ورسوله أو في مسجده صلى الله عليه وسلم، على اختلاف بين المفسرين في ذلك. ثم أثنى على أهل ذلك المسجد بتطهرهم من الشرك والنجاسات، والله يحب من هذه صفته. مناسبة الآية للباب هي قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي أعد لمعصية الله في منع عبادة الله فيه، فكما أن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لله، فكذلك هذا الموضع الذي أعد للذبح فيه لغيره لا يجوز الذبح فيه له سبحانه. ما يستفاد من الآية؟ أولا، فيها دليل على منع الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغيره، قياسا على منع الصلاة في المسجد المؤسس على معصية الله. ثانيا، فيها دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات. ثالثا، فيها دليل على إثبات المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه كسائر صفاته. رابعا، فيها الحث على إسباغ الوضوء والتطهر من النجاسات. خامسا، فيه أن النية تؤثر في البقاء. سادسا، فيه مشروعية سد الذرائع المفضية إلى الشرك. انتهى الشريط الثالث من كتاب التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد، وله بقية على الشريط الرابع.